إنسان غني، الناس تقول فلان غني، ماذا يقصدون؟ عنده مال، عنده سيارات، عنده لا لا لا، ليس هذا هو الغنى، ليس الغنى عن كثرة العرض ما يتملكه الإنسان، إنما الغنى أو لكن الغنى غنى النفس أو غنى القلب. ما المقصود بغنى القلب؟ أن يكون غنيا بالله، ليس بما يملك، لأن الذي تملكه هذا يذهب ويجيء، لكن هو غني بالله، يوقن أن الذي يعطي هو الله، والذي يمنعه هو الله، والذي يبارك فيما أعطاه الله سبحانه وتعالى، أن هذه فقط هي أسباب تذهب وتجيء، ولا يتعارض ذلك مع أن يأخذ بأسباب تحصيل المال. وهو يأخذ بأسباب تحصيل المال يحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، فهو لا يتطلع إلى ما عند الناس، يجد غيره عنده سيارة فيسأل ربه لو كان بحاجة إليها أن يرزقه ما يعينه بها على الطاعة، وليس أن يحسد أو يصب الشح مثلا ويتطلع إلى ما عند الناس، لا لا أبدا، بل يعلم أن الذي يقسم ذلك هو الله سبحانه وتعالى، وهو على حاله قانع بما آتاه الله، راض بما آتاه الله، وإن أراد شيئا من ذلك فهناك أسبابه، ويعلق ذلك على المشائئ، إن كانت خيرا يا رب فأعطنيها، إن لم تكن كذلك فاصرف عني. ليست الدنيا له هي الهم أن يصير غنيا صاحب أموال وكذا وكذا، هذا ليس هو حال طلاب العلم، لأنه ليس لديه وقت لأجل ذلك. نعم فرق بين من يكون هو أصلا غني، طالب علم غني لا مانع، ويستطيع أن يجمع بين هذا وذاك لا مانع، لكن تعارض العلم مع تحصيل المال، أقصد الغنى، أيهما يختار؟ أن يكون غنيا متقللا من العلم، أو يتقلل من المال ويكثر من العلم؟ هو العلماء يوصون بذلك، واضح؟ وأيضا لا يعنون أن يمد يده للناس، لا أبدا، بس لكن يكفي حاجاته، لكن هو له غايات أخرى، ولذلك يتقلل. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثلها كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركه. إذن أنت تأخذ من الدنيا ما يبلغك الآخرة، ما تستعين به على طاعة الله، ليس حتى لأجل الدنيا ذاته، وإنما أستعمل الدنيا لخدمة الآخرة، القناعة، الرضا، عدم التطلع إلى ما عند الغير، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. انظر لهذه النظرة وتقليب البصر، هذا يشتت القلب، يرى هذا معه هاتف سعر كذا، وهذا معه سيارة كذا، فيتشتت ويتفرق الهم، بدل أن يجمع الهم في طلب العلم يتشتت ويتوزع، فيضعف تحصيله ويقل فهمه ونحو ذلك. وأقول وأكرر، وهذا لا يتعارض مع تحصيل الحاجات والضروريات، فقد كان صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنة، إن عندك طعام تستطيع تجعله في البيت قوت سنة افعل، حتى يعني تكون هادئ المستريح البال، لا تفكر ولا تنشغل، واضح؟ ثم أبذل ما تيسر بعد ذلك في التحصيل والطلب، وإن كان لا يبقى لأنه كثير النفقات صلى الله عليه وسلم، فكان ينتهي وكان يذهب، وكان متواضعا ينام على الحصير ويؤثر في جنبه، وكان ربما يدخل أحدهم حجراته فيرفع يده فتصل لسقف الحجرة، واضح؟ وكان بإمكانه أن يعيش في القصور صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا حاله وهو خير الأحوال، وكان يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في بيته أو في أبياته نار، إذن طعام يطعمونه بغير نار، التمر والماء ونحو ذلك. فلذلك الدنيا لطالب العلم ليست هي الهم، وليست الغاية، وليست المقصد. فلذلك العلماء يوصونه بالقناعة والزهادة، يقول: التحلي بالقناعة والزهادة يقصد الزهد. طب ما حقيقة الزهد وما معناه؟ يقول: وحقيقة الزهد الزهد بالحرام. طبعا سمعتم حديث أبي هريرة أو الوصية: كن ورعا، سنذكر الورع بعد قليل، كن ورعا تكن من أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك، هذه القناعة، وارض بما قسم الله لك، حديث الذي كتبناه، وارض بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس. انظر، الرضا يجعله غنيا بخلاف التطلع والشح الذي يكون في النفس يجعل الإنسان دوما فقيرا، يرى نفسه دوما فقيرا. وهذا أيضا يرشدنا أو يعيدنا مرة أخرى للوصية القديمة التي أوصيتكم بها وهي الاعتناء بالقلب، لأن القناعة وهذه من الأخلاق، أخلاق قلبية، الاعتناء بالقلب وعباداته. قال: الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه. الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه. يغلب على الكثيرين أن معنى الزهد التقلل من الدنيا والتقشف فيها وترك الثياب الفاخرة وترك الطعام الجيد ونحو ذلك، يظنون الزهد كذا. لا، الزهد كما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية ترك الحرام، ترك الحرام. ثم هناك درجات أخرى، أو ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة. وهناك درجات، يعني ممكن الإنسان بعد أن يترك الحرام يتقلل من المباح، بمعنى هو ترك الحرام وأدى ما عليه من الواجبات والحقوق، لكن عنده مثلا بعض السلع وبعض الحاجات، مثلا سيارة، مثلا هناك سيارة 500,000 أو بمليون مثلا، وهناك سيارة 100,000، فهو يقول: لا، أنا هذه تمشي وهذه تمشي، وهذه تقضي الحاجة وهذه تقضي الحاجة، بل وما هو أقل من ذلك، وأدخر بعد أن أؤدي ما علي من النفقات والحاجات، أدخر ذلك في الآخرة وفي أوجه الخير والبر والنفقة على طلاب العلم وهذه الدعوة وهذا الدين الفقير الذي لا يجد من ينفق عليه. فهو يعي ويتحمل مسؤولية، واضح؟ فهو بهذه الدرجة أيضا زاهد، يعني بعد أن ترك الحرام يترك بعض المباحات وبعض الحلال، واضح؟ وكذلك المكروهات، ترك المكروهات وما فيه شبهة. أنتم تعرفون لو جعلنا دائرة هكذا، دائرة صغيرة في داخلها الحرام، الخمر والزنا وأكل المال الحرام وكذا، الدائرة التي بعدها دائرة الشبهات، الدائرة الثالثة دائرة الحلال، واضح؟ إذن بين الحلال والحرام شبهات، من وقع في الشبهات وقع في الحرام، من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. يبقى أنت مطلوب منك أن تكون دوما في دائرة الحلال ولا تقترب من دائرة الشبهات حتى لا تقع في دائرة الحرام. يبقى لو تعرفون، لو رسمتم الدوائر الحرام ثم دائرة الشبهات ثم دائرة الحلال، طالما كان الإنسان في دائرة الحلال بينه وبين الحرام دائرة كاملة، إن كان في دائرة الشبهات هو قريب جدا من الحرام. فطالب العلم ينبغي أن يعنى بذلك وأن يكون يعني أفضل من غيره في هذه المراتب، فلا يستكثر مثلا من المباحات ولا تكون له هما، لأنها إن لم تكن تضره ولا إثم عليها، لكن ربما شغلته عن حاجته وعن غايته وعن هدفه. يقول: الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه. الحمى ذكرتها لكم قبل ذلك، الملك أو أي ملك من الملوك يجعل حول بيته أرض محمية، يعني ممنوع أحد يدخل، هذا يسمى حمى الملك. ألا وإن لكل ملك حمى، والله ملك وملك الملوك، ألا وإن حمى الله محارمه. اجتنب الحرام، بل اجعل بينك وبين الحرام وقاية باجتناب الشبهات، مفهوم؟ رحمك الله. يقول: والابتعاد عن حماه. حماه دي الدوائر التي ذكرتها، ممكن ترسمها عندك في الكتاب حتى تشرح للناس بعد ذلك ويفهمون منك. يقول: بالكف عن المشتبهات. مشتبهات يعني غير واضحة الحكم، هل هي من الحرام أم من الحلال، أو فيها جزء من هذا أو جزء من ذاك، أو من الحلال ولكن لو استكثر منها ربما أوقعته في شيء من الحرام، هي تشتبه غير واضحة. قال: وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. ولذلك نجد الحديث: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذه وصية نبوية، حديث صحيح. انظروا إلى إيه؟ إلى من هو أسفل منكم، يعني في الدنيا، يعني أنت صاحب تجارة وعندك سيارة ومسكن وكذا، هناك من هو أعلى منك، صح؟ وهناك من هو حينما تنظر تنظر لمن لمن هو أسفل. لماذا؟ لتعظم عندك نعمة وتقول الحمد لله أنا في خير. يعني أنت الآن تلبس كم قطعة من الثياب؟ طب هناك إخوة لنا في سوريا في الصحراء على حدود تركيا، ما بيتهم؟ خيام، والثلج يتساقط وأنت هنا الآن مطر فقط. طب والطعام والشراب كيف؟ فانظر لهؤلاء تحمد الله سبحانه وتعالى، لكن تتطلع على من هو أعلى منك تقول لما أنا ألبس هذا أفضل، لما لا أكون مثله؟ تزدري وتحتقر وتستقل نعمة الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ليس عندكم، أنت تبحث في الكتاب الحديث ليس عندك. فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. أي شيء يفوتك حتى ولو بعد الدرس اطلبه مني وأنا أمليها عليك حتى ننتهي. ثم هناك الورع. الورع العلماء يذكرون في تعريفه هو ترك ما يضر في الآخرة، ترك ما يضر في الآخرة. ترك ما يضر في الآخرة هو قريب من الزهد في التعريف، وبعضهم يجعل بينه وبينه فرقا، لكن نقول فلان يتورع فربما يترك شيئا من الحلال، لا أقول من المشتبهات، تفهمون؟ يعني مثلا يذكرون عن بعض الأئمة أنه حصل مثلا ضياع أو حصل اشتباه بعض ماله بمال غيره، وكانت من الرؤوس الحيوانات ونحو ذلك، فكان يقول طيب كم تعيش هذه؟ فيقول مثلا تعيش سنتين ثلاث سنة، فمثلا يترك طيلة هذه المدة لا يأكل من لحم هذا النوع حتى لا يأكل شيئا مثلا ليس لا، يعني أنا لا أذكرها بالنص قريبا من هذا يعني. أو مثلا بعضهم يأتي يشتري منه ثوبا فلا يكون في محل في دكانه، فيعرض الولد أو العامل في المحل الأثواب على الرجل فاختار ثوبا من الأثواب ويشتريه، فلما يأتي صاحب الدكان يقول له بعت كذا وكذا وكذا، فيجد الثوب معيبا، يقول له هل بينت له؟ فيقول لا، فيقول طيب اذهب وابحث عنه، اذهب وابحث عنه، ويأتي الرجل ويقول الثوب في كذا وكذا، يقول له أنا راض، يقول ونحن لا نرضى. تفهم؟ تجد مثلا أخت بشر ابن الحارث، تسمعون عن بشر ابن الحارث؟ هذا رجل عليكم السلام مشهور بالزهد، بشر ابن الحارث، ترسل من يسأل الإمام أحمد ابن حنبل، تقول له نحن نغزل، تعرفون الغزل صناعة الصوف وكذا، فنغزل على ضوء القمر مثلا، فيمر الحراس حراس السلطان والجنود ومعهم المشاعل نار، هل يحل لنا أن نغزل على ضوء المشاعل؟ سؤال عجيب. يعني هو أنا قلت لهم مروا من هنا، هم مروا والنور دخل عندنا البيت، وأنا لكن الإمام أحمد يتعجب فيقول فيسأل من أين أنت؟ من بيت من؟ فيقولون من بيت بشر، فيقول لا، من بيتكم خرج الورع. يعني لو كنت أنت من بيت آخر الأمر أنتم لا تتورعون، بل ربما أكلوا الحرام تسأل سؤال مثل هذا، لكن أنت من هذا البيت، هذا البيت الناس تتعلم منه الورع، هل هذا حرام؟ هل هذا ليس بحرام؟ لكن هم أخذوا أنفسهم بهذه الدرجة العالية مثلا، وصور يعني أخرى ربما تذكر، لكن نقول هذا لا تلزم به الناس، غالب الناس لا تفهم هذه المعاني، وربما يقولون هذا من التشدد والتنطع وكذا، هذا لك أنت حتى تفهم. يعني الورع ربما يترك من الحلال حلال فعلا، لكن يخاف أن يكون فيه شبهة وكذا وكذا، واضح؟ وطبعا طالب العلم حتى يبارك له في علمه ينبغي أن يكون حريصا على معاني الخير كلها بقدر ما يستطيع. يقول ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله قوله لو أوصى إنسان لأعقل الناس، أوصى يعني إنسان عند الموت أو يعني في حياتي معه مال، فقال هذا المال لما أموت اصرفوه لأعقل الناس، نعطيه لمن؟ قال لو أوصى إنسان لأعقل الناس، إذن هي وصية مجملة غير إيه؟ غير واضحة غير مبينة، لمن نصرف المال؟ قال صرف إلى الزهاد. لماذا؟ قال العلماء لأنهم عرفوا حقيقة الدنيا فهم أعقل الناس، لأنهم عرفوا حقيقة الدنيا فهم أعقل الناس. ولذلك كان بعضهم يقول إن لله عبادا فطنا، جمع فطين ذكي، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا إليها أي إلى الدنيا، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة بحر، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. عندكم كتاب رياض الصالحين؟ هذا في المقدمة، في مقدمة كتاب رياض الصالحين هاتان البيتان. فالإنسان الفطن الذكي يعلم أنه لم يخلق لأجل الدنيا ولا يعيش لأجل الدنيا وشهواتها، وإنما يعيش للآخرة، فهو يجمع الزاد سريعا حتى قبل أن ينتهي العمر، وكل ما ينفعه في آخرته يحصله، بخلاف غيره يشتغل بالدنيا وينسى الآخرة، فإذا أتى الآخرة صار فقيرا، والذي كان فقيرا في الدنيا إذا أتى الآخرة صار غنيا. لذلك يقولون احسبها صح، فكر، واضح؟ أنت في البيت الذي أنت فيه كم تقيم؟ 100 سنة. هناك بيت آخر في تحت الأرض كم تقيم فيه؟ هل تجهز الذي تحت الأرض كما تجهز الذي فوق الأرض، أو ماذا تفعل؟ افهم حقيقة الدنيا. وعن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، وقد قيل له ألا تصنف كتابا في الزهد؟ محمد بن الحسن تلميذ من؟ تلميذ أبي حنيف، بل من رواد المذهب وممن قام المذهب على أكتافهم رحمه الله. يقولون له لما لا تصنف كتابا في الزهد، أنت تتكلم في الفقه وكذا وكذا. انظر للرد العجيب، قال قد صنفت كتابا في البيوع. طب نحن نتكلم عن الزهد والرقائق وكذا، هذا فهم ثاقب من الأئمة. هو يريد أن يقول لهم بدل أن تتكلم في رقائق وزهد وكذا، اترك الحرام أولا، يعني أنت تأكل الحرام وتقول الزهد والورع، اترك الحرام. يعني أهل العراق يأتون يسألون ماذا تقول يا إمام عن دم البعوض، تعرف البعوض هل هو نجس؟ فقال من هو؟ قال أهل العراق يقتلون الحسين ويسألون عن دم البعوض. أي تناقض هذا؟ تسأل عن أنت الذي تسأل عن دم البعوض وقد قتلت الحسين بن بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نقلل من شأن الزهد والرقاء، لا مطلوب، لكن نحن نقول لمن تلبس بالحرام هو يتكلم عن الزهد، أي زهد تقصد؟ الزهد المطلوب منك أولا أن تزهد في الحرام. فكأن الإمام محمد بن الحسن يقول للناس لو التزمتم بالشرع فأنتم زهاد، يعني لا تأكل الحرام، لا تأكل الربا، لا تغش في البيع والشراء، تأتي تشتري شيئا من السوق مثلا وتجد البائع وضع لك أسفل وتذهب في البيت تقول أنا أرى وهو يضع، طب كيف وضع هذا؟ غش. وبعضهم يضع السلع تحت وبعضهم يضع شيئا في الميزان، وصور كثيرة من الغش والكذب والتدليس، وهذا كله من الحرام. ثم هو بعد ذلك مثلا يتورع يقول أنا أذهب سريعا لأصلي ركعتي السنة قبل الظهر. ما شاء الله، أنت حريص جدا على السنة، طب احرص على الفرض أولا. لا نقول له اترك السنة، لا افعل السنة، لكن قبل السنة ايه؟ حق الله وحق العباد، اترك الحرام. فالذي يلتزم بالأحكام الشرعية ويتعلم البيوع ويتعلم العلم الشرعي هذا يدفعه ليكون زاهدا. قال يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات وكذلك في سائر المعاملات. لذلك أول الزهد ترك الحرام، أول الزهد ترك الحرام، وهذا لا يكون إلا بالعلم. لذلك قال لهم صنفت كتابا في البيوع، وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه. وصية جميلة جدا، يعني كن معتدلا. يعني بعض الشباب تجده يلبس ثياب قديمة دوما، حتى شعره لا يهذبه، وكذا وكذا ويضيق على أهلي وهو معه لا نقول ويقول أنا أتصدق بذلك. طب تصدق على أهلك، جمل مظهرك وشكلك، لا تكن مترفا ولا تكن سيئا، يعني كن إيه؟ معتدلا، واضح؟ بما لا يشينه، الشين العيب، شيء يعيبه يعني، بحيث يصون نفسه ومن يعول ولا يرد مواطن الذلة والهون. بحيث يصون نفسه يعني يحفظها، ومن يعول يعني من هم أسفل منه من الولد والزوجة، يعولهم يعني ينفق عليهم ويتكفل بهم معنا، ولا يرد مواطن الذلة والهون يعني لا يذل نفسه، لا يذل نفسه للناس، لا يمد يده للناس، بل يعمل ويكدح ويتعب كي يصون عرضه ويصون وجهه عن الذل للناس وسؤال الناس. قال: وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، كتاب تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، هذا الشيخ رحمه الله كان متقللا من الدنيا حتى كان لا يعرف فئات العملة الورقية. تعرفون الفئات؟ عندنا 200 جنيه 100 جنيه 50 20 10 5 صح؟ دي تسمى ايه؟ فئات. الشيخ لا يعرف التفرقة بينها، ليه؟ لا يعرفه، أهله وفر لهم ما ينفقون منه ونحو ذلك وهو مشغول. بعض الناس ربما تذكر له هذا المثل يسخر منك، إذن ليس هذا الكلام يصلح لكل الناس، واضح؟ بعض الناس ربما هو مثلا يعني لا يعيش إلا للدنيا وللمال، وكتقول له فلان لا يعرف يقول هؤلاء درويش هؤلاء مجانين يسبه. يبقى هذه الأمثلة انتبه وأنت تتكلم، هذا إمام مشغول، هذا إمام يعني علم من الأئمة الأعلام رحمه الله، فربما شغله ذلك وربما يمكث الأيام والليالي يسهر يذاكر مسألة مثلا وينشغل حتى عن الطعام والشراب، هذا شأنه. كما انشغل بعض الأئمة مثلا عن الزواج، ما تزوج ما النووي، ما تزوج ابن تيمية، لا البخاري ما أظن نراجع، لكن هل معنى ذلك أنني أنا أترك الزواج حتى؟ لا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لهم ظروفهم وأحوالهم، واضح؟ فليست كل الأمثلة تصلح لكل الناس، لكن هذا من شغل الشيخ رحمه الله ورفع درجته وزهده في هذه المعاني. وقال للشيخ بكر رحمهما الله: لقد جئت من البلاد شنقيط اللي هي في موريتانيا، وأهل شنقيط مشهورون بالحفظ المتين جدا، يعني هذه الصفة موجودة فيهم، ومن أعظم أسبابها كثرة التكرار، يكرر مثلا الآية التي يحفظها 100 مرة 200 مرة حتى لا تخرج مرة أخرى. إن نحن الآن 5 مرات 10 مرات وكل أنا حفظت وأنا ختمت. قال: ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد، وهو القناعة. ولذلك كانوا يقولون في الحكم: القناعة كنز لا يفنى، من لا ينتهي، أي كنوز أخرى تنتهي، لكن الإنسان القانع أو القنوع الراضي بما قسم الله سبحانه وتعالى إنسان غني القلب. قال: ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليه، يعني عرض عليه الكثير من المناصب، كن قاضيا كن إماما كن مدرسا كن كذا بأجرة، وهو يرفض كل ذلك لأنه قد كفاه الله، فلما أتوسع في أشياء لا أحتاج إليها؟ هو يعرف هدفه وغايته فيضحي لأجله ربما بالترفه وبالتنعم ونحو ذلك. قال: ولكني لا أوثر الدنيا، يعني لا أفضل، لا أوثر الدنيا على الآخرة، لا أفضل، ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية، ولا أبذل العلم لنيل المآرب، جمع مأرب، وهي الحاجات والأغراض، يعني يتعلم للمال ليحصل المال، واضح؟ يدرس ليكتسب مثلا يتكسب من الناس، ولكن هو يتعلم ويدرس، فربما الدولة تقول له تعالى سنعينك إماما وكذا، لا مانع يأخذ، لكن نيته في الأصل هي ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، إن جاءت الدنيا جاءت، إن لم تأتي فهو على نيته. قال: فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، آمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.